مشغل سهر اشتغل شيخ. خلاص الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام راقب ربما يتوقف يعني. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: ولا يجوز له أن يقر على موكله بما يلزمه إلا بإذن على وجه ضعيف. طبعا هو والأصح الوكيل لا يقر على من وكله بدون إذن. يعني والأصح عدم صحة التوكيل عليه. إيه الأصح حتى على هو قال ذكر إنه فيه وجه إنه يجوز، لكن قال الأصح عدم الصحة على وجه ضعيف عليهم. إيه إنه ضعيف هو ثم ضعف رد أكد قال الأصح عدم الصحة. نعم والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار مطلقا. سواء كان إيش بإذنه هو قال ولا يجوز له أن يقر على موكله إلا يلزمه إلا بإذنه. إلا بإذنه على وجه ضعيف. أي نعم هذا على وجه ضعيف إلا بإذنه. أي والأصح مطلق لا يصح. والأصح لا يجوز للوكيل أن يقر على موكله مطلقا في الإقرار مطلقا لا بإذنه ولا بإذنه. أيوة. فإذا قال لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا هذا. فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا أو جعلته مقرا بكذا لم يصح. فإذا فاء التفريعي لأن مثال صورة المسألة إذا قال وكلتك لتقر عني بكذا مثلا فأقر الوكيل قال أقررت بأن لك على موكلي كذا لم يصح لأنه إخبار عن حق. نعم لأنه أي الإقرار إخبار عن حق. نعم. فلا يقبل التوكيل كالشهادة. كالشهادة يعني واحد يشهد عن إنسان غير إنسان ليس بشاهد يشهد عن شخص آخر لا يصح، وكذلك الإقرار من شخص على شخص آخر لا يصح. لكن الموكل يكون مقرا بالتوكيل. لكن في هذه الحالة لكن الموكل يكون إيش مقرا على الأصح في الروضة. يعني حينما يقول الموكل لشخص وكلتك لتقر بأن فلانا له علي كذا هذا لا يصح من الوكيل أن يقر، لكن ها يفهم من توكيل المقر هذا الموكل هذا بأن يعني يفهم أنه يعترف أن لفلان عليه كذا. الموكل يعني الموكل المقر يعني إذا قال لإنسان وكلتك لتقر بأن لزيد علي كذا ما معنى هذا؟ معناه يعني هو يعترف يعترف الموكل هذا الموكل المقر هذا الأول يعني هذا الموكل يقر بأن لزيد عليه كذا يعني يطالب لإشعاره بثبوت الحق عليه. إيه؟ هكذا نقول الوكالة مو صحيح، الوكالة في الإقرار غير صحيح، لكن أنت مقر لأنك أقررت قلت له وكلتك بأن فلان له عليك. ومحل الخلاف إذا قال وكلتك لتقر عني لفلان بكذا كما مثل. هذا هو محل الخلاف أنه هل يجوز التوكيل في الإقرار أم لا. قلنا الأصح لا يجوز وإن كان بإذنه. نعم. طيب فلو قال أقر عني لفلان بألف له علي كان إقرارا قطعا. إيه هذا إذا قال لفلان أقر بأن لزيد أقر عني عوض بدلا عني بأن لزيد علي كذا. هناك في فرق بأن يقول وكلتك لتقر. هون لا هو بيقول له خلص أنا في علي بس خبر. كانوا يقولون خبر. كانوا يقول له أخبره. بس. يعني كانوا عم ينقل قراره. نعم. هون صفة يعني ما هو. نعم. ما هو وكيل عنه. نعم. فلو قال أقر عني لفلان بألف له علي كان إقرارا قطعا، ولو قال أقر له علي بألف لم يكن إقرارا قطعا صرح به صاحب التعجيب. بأن تعجير فرق تعجيز تعجيز مو في فرق بأن يقول تعجيز ما يزبطه في فرق بأن يقول إيش أقر إيه؟ بأن بس قدم وأخر شيخنا لفلان علي أو أقر عني أي أول الشيخ أقر عني عني قال أقر عني أول وحدة قال أقر عني لفلان بألف، هذا قلنا يصح. أي رجع قال ولو قال أقر له علي، أقر لفلان بأن له علي، هذا هو الذي لا يصح. هذا تقدم الأول يعني نفس الكلام الأول اللي منعناه، ايه هو اللي منعناه صحيح. أيوة كان وكله في الإقرار، كانوا قال وكلتك لتقر، لذلك لا يصح. صرح به صاحب التعجيز. نعم تتم صاحب التعجيز مر علينا، أنا ما أدري والله من صاحب التعجيز في مركزي. نعم تتم أحكام عقد التوكيل، عفوا أحكام عقد الوكيل كرؤية المبيع أحكام عقد الوكيل كرؤية المبيع ومفارقة. نعم. مجلس يعني أن الوكيل يحل محل الموكل في اشتراط، يعني أنه الوكيل يكون كالأصيل أو كالموكل في الأمور المشترطة وما يترتب على عقد الوكالة إذا كان بيع أو نحو ذلك من هذه الأمور، يعني أن الوكيل يقوم مقام الموكل. نعم. وتقابض فيه في المجلس تتعلق. نعم. به بالوكيل لا بالموكل، لا ما لا لأنه العاقد حقيقة، لأن الوكيل هو المباشر للعقد، فالأشياء التي تجب أو الأحكام التي تترتب على العقد تترتب على العقد، يعني يقوم بها الوكيل. نعم. لأنه هو المباشر. نعم. وللبائع مطالبة الوكيل كالموكل بثمن. إيه نعم، لو أن البائع باع بالدين مثلا بالأجل يجوز له أن يطالب الوكيل والموكل، الوكيل باعتبار أنه هو العاقد والموكل باعتبار أن الأصل هو الأصيل، يعني العقد في الواقع يعني من مرجعه إليه. انقبضه من الموكل سواء، هذا انقبض المبيع، انقبض إيه؟ انقبضه من الموكل، انقبضه من الموكل. وقال للبائع أن يطالب كلا، وللبائع مطالبة الوكيل كالموكل بثمن. انقبضه الموكل، انقبضه من الموكل سواء اشترى، انقبضه قبض الثمن. انقبض الوكيل يعني. نعم انقبض الوكيل الثمن من الموكل، انقبض الوكيل الثمن من الموكل، يعني أن الموكل أعطى الوكيل الثمن وقال خذ اشتري به كذا، فباعه البائع، باع هذا الوكيل. اي نعم يطالب البائع الوكيل والموكل. أيوة. طيب وهكذا يقول والله أنا ما شو أعد العبارة. قال طيب قال وللبائع نعم مطالبة الوكيل كالموكل ومطالبة بثمن انقبضه من الموكل. متى يطالب الاثنين؟ انقبضه من الموكل، الوكيل قبض الثمن من الموكل سواء ولا سواء هو لازم نقول؟ لا سواء بالرفع، سواء اشترى بعينه ام في الذمة، سواء اشترى الوكيل بعين الثمن الذي قبضه من الموكل، الموكل اعطاه مبلغ فاشترى الوكيل بنفس المبلغ، أو أن الوكيل اشترى بغير هذا الثمن، ما اشترى ثمنه، قال بأن اشتراه بإيش؟ بعينه أم في الذمة؟ أم في الذمة، يعني ما أعطى نفس الفلوس بالذمة، يعني قال أنا أعطيك بكرة مثلا أعطيك الفلوس. نعم. فإن لم يقبضه، فإن لم يقبض الوكيل، فإن لم يقبض الوكيل الثمن من الموكل ما قبض منه شيء، لم يطالبه البائع، لم يطالبه إن كان الثمن معينا، لم يطالبه، لم يطالب الوكيلة إذا كان الثمن معين، يعني ليس في الذمة، قال لأنه ليس بيده، لأنه ليس بيد الوكيل، ما أعطى الموكل الفلوس حتى يطالبه البائع يقول له ادفع لي الفلوس التي أعطاك. قال وإن كان في الذمة طالبه به، وإن كان الثمن متفق عليه بأنه يكون يعني ليس عينا، ليس في المجلس، في الذمة، طالبه به إن لم يعترف بوكالته، طالبه به إن لم يعترف البائع بأنه وكيل، إن لم يعترف البائع بوكالته بأن أنكرها، بأن قال البائع أنا ما أدري أنك وكيل. نعم ما إيه نعم بدك تعطينا الفلوس، انت تعطي الفلوس انك انت الذي انت الذي اشتريت منه. ايوه عقدت معي وانا ما ادري انك جزء انت وكيل او موكل ما لي علاقه. اي نعم. بان انكرها او قال لا اعرفها. بان انكرها او قال لا ادري ربما تكون وكيل او انت وكيل والبيع كان في الذمه فله للبائع ان يطالب الوكيل مباشره ولا يطالب الموكل. فان اعترف بها طالب كلا منهما فان اعترف البائع بالوكاله قال انا ادري انك وكيل إذا ما دام تدري طالب الاثنين. هذا إذا كان باعه في الذمة. والوكيل كضامن. والوكيل حينئذ كضامن يعني. والموكل كأصيل. ينزل منزلة إيش الضامن في هذه الحالة يعني فإن دفع الوكيل من نفسه رجع إلى الأصيل إلى الى الى الى, الى, الى, الى الموكل يعني. أيوة. كانه ضامن كانه كفيل صار الوكيل اصبح كانه معروف في بحث الضمان ان الضامن لو دفع الفلوس الى صاحب الحق صاحب الدين يراجع المضمون عنه. تقدم معه والموكل كاصل. إيه؟ فاذا غرم او إيه؟ غرم يمكن غرم يعني فاذا غرم الوكيل يعني رجع بما غرمه على الموكل. على الموكل نفس المسألة لكن الشيخ وضعها جزاه الله. ولو تلف تلف ولو تلف ثمن ثمن ثمن قبضه قبضه الوكيل ثمن قبضه واستحق يعني الوكيل قبض الثمن من الموكل ودفعه للبائع أو دفع المهم اشترى الوكيل وتلف إيش الثمن. أيوة قال ولو تلف ثمن قبضه الوكيل قبض الثمن من الموكل. أيوة واشترى طبعا هو اشترى المبيع وخرج المبيع مستحقا للغير يعني البائع كان قد سرقه أو اغتصبه من أحد من الناس. نعم. يقول واستحق مبيع استحق يعني مبيع واستحق مبيع إيه؟ طالبه مشتر ببدل الثمن المشتري المشتري يطالب طالبه مشتر ببدل الثمن سواء إيه؟ اعترف المشتري بالوكالة أم لا. إيه؟ والقرار على الموكل هذا العبارة أنا ما رجعت مشان أفهمها جيد والله شيخ أحمد وشفنا العبارة هين ولو استحق ولو إيش ولو تلف ثمن قبضه من الموكل. إيه؟ الوكيل قبضه من الموكل هذا واحد ثم استحق المبيع الذي اشتراه الوكيل اشتراه فخرج المبيع مستحقا للغير. إيه هاي واضحة. طالبه مشتر المشتري مين؟ مشتري الوكيل هو إيه؟ هو الذي الوكيل إيه؟ طالبه طالب مين؟ ببدل الثمن على قول استحق مبيعا إيه؟ إيه؟ طالبه مشتري إيه؟ نعم بعدين استحق مبيعا أي الذي باعه الوكيل الذي باعه الوكيل إيه يعني أن الوكيل اشترى من إنسان ثم الوكيل باع هذا المبيع لشخص آخر. أيوة الذي باعه الوكيل. إيه الوكيل. طلبه مشتري ببدل الثمن. ثم يعني هو طلع بيعه. ثم خرج المبيع مستحقا. يعني من باع بيع الوكيل نفسه يعني الأصيل. الذي باعه لا الوكيل باع شخص آخر. باع شخص. اشترى من شخص. والموكل باع لشخص آخر. والوكيل. الوكيل باع لشخص آخر. أيوة. فخرج المبيع مستحقا. جميل. طيب هذا المشتري من الوكيل يطالب إيش؟ يطالب الوكيل. أيوة. يعني هو الذي باشره. طالبه أيوة طالبه مشتري ببدل الثمن. أعطيني بدل الثمن. أيه طبعا يقول طبعاً. هذا إيه أنا أعطيتك فلوس وهذا خرج لغير ليس لك هذا المبيع. طبعا صح. تعطيني إيه؟ قال سواء اعترف المشتري بالوكالة. مطلقا اعترف بالوكالة المشتري الثاني هذا الذي يعني اللي اشترى الذي قبض من الوكيل الذي اشترى اي صحيح اعترف بأنه هذا يعني وكيل يعني ليس هو الأصيل أو لم يعترف والقرار على الموكل. والقرار يعني إذا دفع الوكيل الثمن إلى هذا المشتري أو بدله، يرجع الوكيل يطالب الموكل، فيرجع يطالب البائع، عفوا يطالب البائع، أي يطالب الموكل يعني، لأنه البائع الوكيل. فيرجع الوكيل على بما غرمه عليه لأنه غره، يرجع على البائع الأول. البائع يعني الموكل نفسه، الموكل هو ما هو اعترف المشتري بالوكالة، والقرار على الموكل إذا ما اعترف القرار على الموكل، لكن هو الموكل هو ليش الثمن خرج مستحقا ولا المبيع؟ استحق المبيع. إيه المبيع؟ إذا الوكيل اشترى شيئا من شخص، هذا الشيء وباعه، وهذا الشيء خرج مستحق. الموكل أعطى الثمن لمن؟ للوكيل. راح اشترى شيء، فاشترى كتاب راح باع الكتاب لشخص، ثم باع الكتاب لشخص وخرج الكتاب مستحق. طيب الآن الموكل ما له علاقة بالموضوع؟ لا، بس المشتري هذا اللي اشترى من الوكيل سيرجع، يرجع الوكيل ماشي، يرجع الوكيل صحيح، يرجع سواء اعترف بالوكالة أم لا، لكن يطالب أقول القرار عليه، الوكيل يرجع الموكل، القرار على الموكل، فيرجع الوكيل بما غرمه عليه على الموكل لأنه غره. الموكل ليش غره؟ ما غره بشيء، غره لما الموكل أعطى الفلوس لماذا لا يكون الذي باع الوكيل، الذي الوكيل اشترى من إنسان ثم باع هذا الذي اشتراه خرج مستحقا، اللي غره البائع هذا اللي اشترى منه الوكيل هو الذي غره، يرجع الوكيل بما غرمه عليه لانه غره عليه. شوف الضمير في عليه وين راجع وين هي والقرار، فيرجع الوكيل بما غرمه عليه الموكل. على الموكل، هو قال على الموكل بس مبين عندك بقى يعني هلا هو الان الموكل لما اعطى فلوس لشخص مشان يشتري له كتاب، فاشترى منه الكتاب او هو باعه لشخص اخر، كان بيعه لشخص اخر. طيب الموكل يعني لماذا يعني يخسر مرتين؟ فيرجع الوكيل بما غرمه عليه لانه غرناه. هو يقال هون في شغله والقرار على الموكل، هو قال والقرار على الموكل، اي يعني هو ممكن ما يقر انه لا القرار يعني انه يرجع في الأخير يعني الرجوع على من؟ نرجع نشرحها مرة ثانية والله، نشوف أقرأ للمسألة مرة أخرى. طيب ولو إيش؟ ولو تلف ثمن قبضه، ثمن تلف ثمن واستحق مبيع، واستحق مبيع تلف ثمن قبضه. قبضه مين؟ إيه الضمير عمين عين الوكيل، الوكيل لازم يكون الوكيل. واستحق مبيع، واستحق وقد استحق مبيع، طالبه مشتري، استحق مبيع، خرج المبيع لغير البائع. جميل. يعني هكذا لازم يكون، خرج أيه؟ المبيع لغير البائع. هذا طيب طالبه استحق مبيع اي باعه الوكيل، باعه الوكيل صح، اي باعه يعني اشتراه من شخص نفسه، مش اشتراه من الوكيل من شخص وباعه لشخص اخر. نعم. قال طالبه مشتري ببدل الثمن، طالبه المشتري له هنا واضح لانه الهاء عايدي على على الوكيل، لان الوكيل يعتبر انه غره، اشترى شيئا ليس يعني هو عفوا الوكيل اعطى للموكل الثمن، ايه الوكيل اعطى للموكل نعم، فتلف الثمن، تلف الثمن نعم، والوكيل اشترى البضاعه المبيع من الشخص، من شخص ما إيه. طيب فهذا الشخص بده ثمن، ولكن الثمن كان قد تلف. طيب المسألة طيب فالشخص هذا بيطالب مين؟ بيطالب الوكيل المشتري، يطالب المشتري اللي هو الوكيل، وقال فباعه الوكيل، باعه الوكيل، ايه باعه الوكيل، الوكيل اشتراه، كان المبيع موجودا لا رده اليه، الوكيل اشتراه، انا اشتريت، انا وكلتني حضرتك اشتري من الشيخ مصطفى كتاب، والثمن اللي عطيتني اياه تلفة في يدي او تلف في يدك. نعم. فانا اشتريت منه الكتاب. ثاني يوم قال لي انت اشتريت كتاب اعطيني الثمن. قلت له الثمن تلف. فهو بيقول لي طيب رد لي الكتاب. بقول له ايه انا بعت الكتاب. شو بدي ارد لك اياه؟ يعني هو بس هنا قال خرج مستحقا. ايه هو هذا انه استحلاء هو الشيخ بيجوري قال استحق المبيع ان يباعه الوكيل. هذا لانه كان لو كان موجود لوجب عليه ان يرده. لانه المبيع يؤخذ مقابل الثمن والثمن قد تلف فيرد المبيع لصاحبه. المبيع ماشي يرد. ولكن المبيع غير موجود لانه قد تم بيعه لشخص اخر. والثمن تلف. تابع باعه. والثمن تلف. فانت هون تطالبني تقول تاتي له وتطالبني سواء انا كنت معترف بالوكاله او منكر. هذا واضح يعني بس يقول فاستحق مبيع باعه الوكيل. اي باعه الوكيل. هذا واضح. اي باعه الوكيل. طيب ما هو الوكيل اعطى الفلوس لمن؟ ما اعطى. تلفت. تلفت. صحيح الفلوس ما فيها. صحيح الفلوس لا توجد. إذا هاك نرجع نشرح. جميل. ولو تلف ثمن دفعه الموكل للوكيل. أيوة تلف. تلف نعم. أيوة. وقد اشترى الوكيل شيئا مستحقا. شيئا ثم باعه. ثم باعه الوكيل لشخص آخر فجاء صاحب المبيع المستحق صاحب المبيع الأصلي هو فأخذه من المشتري. رجع المشتري إلى من؟ إلى الوكيل اللي أنا خرج. رجع البائع. أي البائع؟ البائع لمين؟ ما الوكيل باعه لشخص آخر. طيب. فخرج مستحقا يعني صاحب السلعة أخذها. البائع الأول. إيه تمام. إيه. طالبه طالب مين؟ مشتري ببدل الثمن. إيه هذا واضح إنه يقول له الوكيل أعطيني بدل الثمن الذي اعطيتك اياه. إيه؟ لان المبيع الذي بعتني اياه خرج للناس مستحق والثمن تلف اللي اعطيني بدله بدل الثمن اللي تلف معه. لا هو الثمن اللي تلف هو الذي قبضه من, إيه؟ من الموكل. صح هذاك راعي. إيه؟ طبعا الوكيل يرد الثمن الى من؟ الثمن الذي قبضه من المشتري يرده الى المشتري. ثم الوكيل يرجع الى ايش؟ الى الـ الى الـ الى الموكل. الى الموكل يقول له الثمن الذي اعطيتني اياه تلف. تلف وانا بعت الحاجه التي اشتريتها الى شخص اخر وقبضت منه الفلوس. ثم خرج هذا المبيع الذي بعته لشخص خرج مستحقا. فجاء صاحبه واخذه من المشتري مني. ورجع المشتري مني رجع الى صحيح. الى ثمنه. صحيح. فدفعت اليه الثمن. طيب في هذه الحاله دفعت الثمن من جيبه يعني من كيسه لانه الثمن تلف. راح تلف. بس هون شيخنا اشو علاقه المشتري في الاعتراف سواء اعترف المشتري بالوكاله ام لا؟ شو علاقه يا شيخ؟ الشيخ وكلني. لا مشان ما هل يطالب الاصيل ولا اشتري كتاب منك. طيب فانا لازم ادفع لك الثمن. ماشي تمام. فأنا الثمن كان قد تلف في يد الموكل أو في يدي بلا تقصير مني. فلم أدفع لك الثمن. واشتريت منك الكتاب ورحت بعت الكتاب لشخص آخر. جميل. فأنت جيت تطالبني بالثمن قلت لك الثمن تلف. فرحت أخذت قلت إذن أعد لي الكتاب. الكتاب ما انباع. والكتاب انباع فالكتاب سيرجع إليك. طب الشخص الآخر اللي اشترى مني يقول لي أنت اشتريت منك الكتاب وعطيتك 5 دنانير سعره. رد لي 5 دنانير. فهون 5 دنانير هذا المشتري الآخر. الآخر. أيوة. يطالبني أنا الوكيل. يطالبني بالخمس دنانير فأردها إلي. طب أنا دفعت 5 دنانير من جيبي لأنه الثمن اللي أعطاني الموكل كان قد تلف. جميل. يعني أنا الوكيل يدفع 5 دنانير ثمن الكتاب يدفع للذي اشترى منه والوكيل يرجع للموكل. يطالبه بال5 دنانير يطالب الموكل. أما إذا قال له الموكل طيب أنا أعطيتك فلوس ليش تشتري هذا الكتاب يقول راح تلفت راح وهو أمين على أساس يعني الوكيل أمين. جميل. أقول إنه سواء تلف في يد الموكل أو في يد الوكيل بلا تقصير. حتى يعني الثمن يعني تلف مطلقا في يد الموكل أو الوكيل تلف بهذا ما يغرم الوكيل. إذا بلا تقصير. إذا طالبه مشتر ببدل الثمن سواء اعترف المشتري طالبه مشتر ببدل الثمن. المشتري يطالب الوكيل. نعم. سواء اعترف المشتري من الوكيل بأنه وكيل أو لا، لا فرق، يعني لا تغير، لا يغير الحكم. سواء كان المشتري من الوكيل يعرف أنه وكيل أم لا. يعني هو قد يقول قائل لماذا قال هذا الكلام؟ قد يقول قائل إذا كان يعرف أنه الرجل هذا مجرد وكيل يروح المشتري يطالب الموكل، ما يطالب الوكيل. قال لا، له أن يطالب الوكيل حتى اعترف بوكالته أو لم يعترف، سواء اعترف المشتري بالوكالة أم لا، والقرار على الوكيل. وإذا دفع الوكيل إلى المشتري رجع بما دفعه إلى الموكل، رجع الوكيل إلى الموكل، فيرجع الوكيل بما غرمه عليه على لأنه غره، لأنه بس هنا لأنه غره إنه الوكيل ما بين له إنه ثمن تلف ما إيه يعني، لكن هو مو الموكل هو الذي غره، الموكل غر الوكيل. ليش غره؟ يعني ما بين له تلف الثمن. إيه طيب، فإن تلف بيد الوكيل هاي بلا تقصير، هاي بلا تقصير، بس أقول لي أنه غره يعني، فيرجع الوكيل بما غرمه عليه لأنه غره، فخرج المبيع مستحقا. ولو أن القضية خرج الثمن مستحقا كان تضبط 100%، يعني الثمن الذي دفعه الموكل للوكيل ما هو للموكل بالأصل، يعني لغيره، ثم باع اشترى به تلف ثم اشترى الوكيل للموكل، نعم اشترى شيئا مبيعا، اشترى له حاجة على أساس يدفع له، فباعها لشخص ثم قبضها، فخرج إيش الثمن مستحقا، بس الثمن أيضا تلف، أيضا الثمن تلف، يعني العبارة مشوشة جدا. لأن فيك حين الضمير مرة بيكون ما عارف مرة بيكون على المبيع رجع إليه إلى الموكل. وليش رجع عليه؟ لأنه يعني الموكل غره، الموكل أعطاه فلوس وتلفت، يعني غره بإيش يعني؟ يعني غره يعني ورطه. طيب لنفرض أن الفلوس تلفت في يد الوكيل مو في يد الموكل، فيرجع ما طيب شو هتحتاج؟ جميل. هل الحاشية إيش قالت الحاشية؟ نفس اللعب، ما في تفصيل، ما في تفصيل. طيب هذا شو لو في المغني ممكن إيه؟ مغني ما طيب بعدين شو؟ ومن ادعى أنه طيب وكيل يقبض ما على زيد لم يجب دفعه، يعني واحد جاء عند زيد قال أنا وكلني فلان إن له عليك فلوس دين، يقول لزيد ادعى أنه وكيل لإنسان يعطيني فلوس، هو بعثني قال روح أنا وكلتك تقبض ديني من زيد، هل يجب على زيد يدفع دين عمر مثلا، نفرض عمر هو الداعي بناء على قول هذا الشخص الوكيل هذا؟ نعم. يعني ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد نعم لم يجب دفعه له، لم يجب على زيد أن يدفع الدين لهذا الشخص الذي ادعى أنه وكيل عن عمرو ليقبض له إلا ببينة بوكالته، يقول له هات روح جيب شاهدين يشهدون أنه وكلك في قبض ديني لاحتمال إنكار الموكل لها، لأنه يمكن يعني هذا ادعى لنفسه يعني ضحك عليه إيش يعني، ثم هذا يجي الموكل بعدين يطالب زيد يقول أنا جاني واحد وعطيته، قال طيب هذا ضحك عليه نصب عليه، ولكن يجوز له دفعه إن صدقه في دعواه. هذا قال لم يجب يعني وجوب لا، لكن يجوز له من حيث الجواز يجوز إن صدقه في دعواه إذا يعرف لأنه محق، لأنه إذا قال له هذا رجل صادق وأمين ما يكذب وبناء على ذلك اطمأن إليه ودفع عليه الثمن يجوز. أو ادعى أنه محتال به أو وارث، أو ادعى أنه محتال به يعني حوله صاحب الدين على زيد، واحد له على زيد مبلغ فحول هذا الشخص إليه قال أنا جيت أخذ منك لك زيد له عمر له عليك كذا وأنا لي عليه نفس المبلغ وقد حولني إليه، مثلا يجوز هذا. نعم. أو وارث له، أو أن هذا الذي جاء إلى زيد ليقبض منه دين عمر وارث، يعني ابن عمر توفي يعني، أو وصي، أو وصي مثلا أوصاني أن أخذ الفلوس اللي عندك. نعم. أو موصى له منه، أو أن المال الذي عند زيد، الدين عمر عند زيد، قد أوصى عمر بأن له منه مثلا كذا، يعني نصفه أو نحو ذلك، وصدقه وجب دفعه له. إذا صدقه زيد، لأن في الحالة الأولى لا يجب أن يصدقه، يجوز إذا قال فلان له عليك دين وقد وكلني أن أقبضه منك. هو الآن زيد المدين يعني مخير، إن شاء صدقه ودفع له، وإن شاء كذا وإن طلب منه شهود له ذلك. لكن في المسائل الأخرى غير الأولى يعني، اللي هي قضية الحوالة وقضية الإرث وقضية الوصية، هذه إذا صدقه الشخص المدين، إذا صدق هذا المدعي الذي يدعي أنه مثلا حول إليه بدين، أو إذا ما دام صدقه يجب دفع هذه الفلوس إليه، لأنه صدقه لاعترافه بانتقال المال إليه. إيه، ما دام صدقه، إذا المال انتقل إليه، من كان حوالة ولا وصية ولا إرثا. باب الإقرار. فصل في الإقرار. وهو لغة الإثبات من قر الشيء استقر، إذا ثبت، قر واستقر إذا ثبت. وشرعا إخبار الشخص بحق عليه، فإن كان له على غيره فدعوى. إن كان شرعا إقرار إيش الشخص بأن إخبار الشخص بحق، إخبار الشخص عليه، بأن للشخص لزيد عليه كذا، هذا اصطلاح. نعم. فإن كان له على غيره فإن فدعوى. كان الإقرار منه أن لي على فلان، ما قال فلان علي، قال لي أنا لي على فلان كذا، هذا إيش يسمى؟ فدعوى، اسمه دعوى، يدعي أو لغيره على غيره فشهد، أو هذا كله يعني مسائل لها علاقة بالإقرار، لكن من حيث الاسم هي إقرار، لكن من حيث الاصطلاح لا، واحدة منهن إقرار حقيقي بأن فلان له علي كذا، أما أنا لي على فلان كذا هذه دعوة، يسلك مسلك الدعوة، يعني قامت بينة رفع إلى القاضي، أو أن هاي الثالثة زيد له على عمر كذا، هذا إقرار لكنه يسلك به مسلك الشهادة. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى أقررتم وأخذتم على ذلك، وأخذ الله ميثاقا الذين أوتوا إلى نبينا لما أتيتكم من كتابا وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم، قالوا نعم، قالوا أقررنا إلى آخره. نعم نعم. هذا إذن دليل على أنه أصل المشروعية الإقرار، أقر بأن نعم له عليه حق يعني لشخص. قالوا أقررنا، قال فشهد إلى آخر. وخبر الصحيحين. أي نعم. أغدو يا أنيس اسم شخص وليس هو أنس بن مالك، غيره، أنيس إلى إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. أي نعم. وأجمعت الأمة على المؤاخذة، هذه طرف من حديث طويل يعني، وأركانها، وأجمعت الأمة على مشروعية هذا الإقرار، وأركانه إيش؟ وأركانها أربعة. أي نعم. مقر ومقر له، له مقر مثلا أنا أقر لك وأنت مقر لك. نعم. ومقر له، ومقر له وصيغة وهي أقررته، ومقر به بالمال مثلا، أو مقر به الحق، والمقر به من الحقوق ضربة. خلينا نتوقف هنا. جميل. المقر به من الحقوق ضربان، ضربان موقف مناسب. جميل. ضربان.